إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. الإعداد أحمد دياب، على هندسة الهواء نادر راشد. مساء الخير وبرحب بكل سادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. في الواقع إن يمكن هذا الأسبوع كان حافل بالأحداث، يمكن عندما نتحدث عن الأحداث بشكل مختصر وهنتكلم بعد كده عنه بالتفصيل، ممكن مشاهد كثيرة جدا ومتنوعة خلال هذا الأسبوع جسرت الحالة المصرية وما وصلت إليه من طموح وقوة وثقل، وبتعكس أيضا درجة الإصرار والقوة والإرادة من أجل بلوغ الهدف في بناء الدولة الحديثة والدولة القوية. يمكن خلال هذا الأسبوع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الثلاثاء الماضي كان بيطمئن على قلاع المستقبل وصروح التنمية في العاصمة الإدارية والمشروع القومي اللي هيحمل مصر إلى أفاق عالم جديد. أيضا يعني زيارة لم تنتهي عند العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن امتدت لمتابعة الرئيس واطمئنانه على سير العمل في إقامة مشروعات طرق جديدة وتطوير طرق ومحاور فرعية وطرق فرعية أيضا لربطها، بحيث أن تصبح مصر مرتبطة من جميع أنحائها بشرايين. في كمان الحقيقة خلال هذا الأسبوع افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة جديدة من المشروعات القومية اللي بتنتشر في ربوع البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، يمكن تجاوزت 15,000 مشروع لتبني اقتصادا عملاقا. هنتكلم على تم افتتاح محطة صرف صحي في إفريقيا والشرق الأوسط، أيضا مدينة المحروسة الجديدة اللي بتضم ما يقرب من 5,000 وحدة سكنية للقضاء على العشوائيات وتحويلها إلى مدن وأحياء حضرية وأدمية وعصرية تليق بكرامة المواطن المصري، لإنهاء ظاهرة العشوائيات اللا أدمية إلى الأبد. المحروسة كمان هي مجهزة بكل الإمكانيات والاحتياجات العصرية للمواطن المصري. في كمان الحقيقة من ضمن الأحداث اللي كانت وقعت خلال هذا الأسبوع أيضا هو زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي فجرا للكلية الحربية للاطمئنان على ضباط المستقبل حماة الوطن، ونتكلم بالتفصيل عن هذا. أيضا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا، ويمكن ليها شقان، لها شقان. الأول هي كان زيارة رسمية لدعم العلاقات الثنائية بين مصر وبين النمسا، والثانية هي حضور منتدى أفريقيا أوروبا من بين 50 رئيس دولة. في الحقيقة كمان عندنا مؤتمر مصر تستطيع، ويمكن هذا العام تحت عنوان مصر تستطيع بالتعليم، وهنكون لنا لقاءات الحقيقة عديدة عن هذا الموضوع. في أيضا الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. يحتفل العالم يوم 18 من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، وهي لغة واسعة الانتشار ويتحدث بها الملايين حول العالم، وذلك بمناسبة 18 من ديسمبر عام 1973 والذي شهد إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 1993 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو. الحقيقة إن هذا العام في اليوم العالمي للغة العربية النواب يتحدثون الفصحى تحت قبة البرلمان. بيحرص العديد من النواب على الحديث باللغة العربية الفصحى، بعضهم بيستشهد بآيات من القرآن الكريم أثناء حديثهم أو أبيات من الشعر في كلماتهم وأيضا في تعليقاتهم. يمكن نذكر منهم في النائب المستشار بهاء الدين أبو شقة، في النائبة دكتورة أمنة نصير، طبعا ده على سبيل المثال وليس الحصر، دكتور أسامة العبد. يعني بنجد أن النواب يتحدثون الفصحى، وده شيء جميل جدا أن احنا نجد أن فيما بعد كده هنجد أن المسؤولين سواء محافظين سواء وزراء يتحدثون أيضا باللغة العربية الفصحى. يمكن ده ينعكس بالإيجاب يمكن على الشعب المصري، لأنه لما هيلاقي المسؤول بيكلمه باللغة العربية هيرد عليه بنفس اللغة. من أي مكان في الأرض ناخذ بلسان الضار وبعلى الصوت والنبض بنقول الوحدة ميلاد. من أي مكان في الأرض ناخذ بلسان الضار وبعلى الصوت والنبض بنقول الوحدة ميلاد. معنا الآن على الهواء دكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة والأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية. أهلا بك معنا دكتور عبد الحميد. أهلا وسهلا وشكرا لكم وبارك الله فيكم على هذه العناية باللغة العربية وعلى طريقة الحديث المحترمة التي يتم فيها الحديث في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج باللغة العربية السليمة الفصيحة الصحيحة. اسمح لي دكتور عبد الحميد مدكور، في دعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والنمساوية في مجال المشروعات الصغيرة أيضا، وأكد استمرار التعاون بين مصر والنمسا في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، وأشار إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة. لو فاكر نفسك سمعت كل حاجة تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير، ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية، لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظر الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية انت أقرب لمصر. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي. تناول الاتصال استعراض أوجه التعاون بين مصر وصندوق النقد وسبل التعزيز في عدد من المجالات، فضلا عن تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وقد أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للتعاون البناء بين الحكومة وصندوق النقد لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكدا الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق في هذا الإطار. تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم تقريرا من وزير التنمية المحلية محمود شعراوي حول منظومة النظافة ورصف الشوارع وإنارتها والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي. كما تضمن التقرير جهود مختلف المحافظات في متابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية خاصة المستشفيات، مشيرا إلى أنه تم تطوير أكثر من 2600 وحدة خدمية. بدأت وزارة الداخلية من خلال الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن بمناسبة احتفالات السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد المجيد. وقد دفعت الأجهزة الأمنية بقوات التدخل والانتشار السريع، كما كثفت انتشار الارتكازات الأمنية بالمحاور المرورية والمناطق الحيوية ودور العبادة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب أكثر من 40 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم اليوم في مسيرات العودة وفك الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أشارت إلى أن من بين المصابين برصاص الاحتلال مسعف وصحفي. وافق مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع على نشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية باليمن. وقد تبنت الدول الأعضاء 15 في مجلس الأمن القرار الذي أعدته بريطانيا، وذلك في إطار ما تم التوصل إليه بين الأطراف اليمنية خلال المباحثات الأخيرة التي جرت في السويد. أخيرا، أعلنت فرنسا اليوم استمرار دعمها لقوات سوريا الديمقراطية التي تتكون غالبيتها من الأكراد. وذكر مصدر بقصر الإليزي أن مسؤولين من الرئاسة الفرنسية اجتمعوا مع ممثلين من قوات سوريا الديمقراطية وأكدوا تضامنهم معهم بعد قرار الولايات المتحدة بسحب قوتها من سوريا. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء أذعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، كتبه محمد السيد وكتب يقول: من أجل تهدئة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وتخفيف حدة التوتر، صرح ستيفن بيغون كبير المبعوثين النوويين الأمريكيين في شبه الجزيرة اليوم أن التعاون بين سول وواشنطن بشأن كوريا الشمالية يمكن أن يساعد في إنهاء العداء الطويل الأمد بين الكوريتين. وجاءت تصريحات بيغون خلال اجتماعه مع وزير الوحدة الكورية الجنوبية في سول، مضيفا أن العمل الذي تقوم به واشنطن وسول ليس فقط للعلاقة بينهما، وإنما يتعلق بمستقبل شبه الجزيرة الكورية. وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي إلى كوريا الجنوبية وسط توقف المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ القمة التاريخية التي جمعتهما في يونيو الماضي، والتي تم الاتفاق خلالها على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وقد أثرت محادثات نزع الأسلحة النووية المتوقفة على مساعي سول لتوسيع التبادلات عبر الحدود في مختلف المجالات، بما في ذلك خطوط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين، وهو مشروع اتفق عليه زعيم الكوريتين. وفي سياق متصل، صرح ممثل وزارة الخارجية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية اليوم أن الكوريتين ستعقدان حفل وضع حجر الأساس للمشروع المشترك بينهما لربط السكك الحديدية والطرق عبر حدودها في 26 من ديسمبر الجاري. تحت عنوان تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية استمعنا إلى تحليل إخباري قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء قرأتهما على حضرتكم أمل مصطفى. مع دقة 11 إن شاء الله نوافيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. عايز تسمع إذاعة، اسمع مع كل مصر وفي كل ثانية وساعة، ارسل إذاعة مصر البرنامج لك، خليك على طول معها وعيش جوا الحدث، وفي كل ثانية هواها ينقل لك ما حدث وتاريخ مصر الحقيقي. حلمك بالغنى دلوقتي أقرب لك مع أقدم وأهم حفلات مصر والعالم العربي، ليالي أضواء المدينة. للاشتراك في مسابقة مواهب أضواء المدينة ادخل على www.أضواءالمدينة.com. مسابقة مواهب أضواء المدينة، حلمك أقرب لك. القاهرة تقدم صوت الناس يفنى، ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. نستمع اليوم إلى النص الذي تركه لنا هيرودوت عن الرحلة البحرية التي تمت في عهد الفرعون نيخاوي ابن بسمتك، وعنها يقول هيرودوت: كان نيخاوي ملك مصر هو أول من عرفنا عنه تفاصيل تلك الرحلة البحرية الكبيرة، وذلك أنه بعد أن أوقف حفر القناة الموصلة من النيل إلى البحر الأحمر أرسل بعض الفينيقيين في سفن بأمر منه ليسبحوا عائدين مخترقين حتى البحر الأبيض المتوسط، وبذلك يعودون إلى مصر. لو تمعنا في تفاصيل تلك الرحلة سنجدهم يقومون بها من البحر الأحمر جنوبا، ثم يسلكون طريق رأس الرجاء الصالح في المحيط ويدورون حول أفريقيا حتى يصلوا إلى البحر الأبيض المتوسط عند المغرب، ثم يسبحون فيه حتى مصر. وقد أخذت منهم هذه الرحلة 3 سنوات، ولها تفاصيل سريعة يسردها لنا هيرودوت فيقول: قام الفينيقيون من البحر الأحمر وساحوا في البحر الجنوبي، وعندما دخل الخريف ذهبوا إلى الشاطئ وبدروا الأرض في أي جزء اتفق أنهم رسوا فيه، ثم انتظروا حتى زمن الحصاد، وبعد حصد الغلة أقلعوا ثانية، وبعد انتهاء سنتين على تلك الحال كانوا قد لفوا حول بلاد الجنوب ووصلوا إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى مصر. ولكنهم قالوا شيئا غريبا، فحينما كانوا في الغرب كانت الشمس على يمينهم. وهذا أمر استغربه هيرودوت، ولكنه علمي وحقيقي ويؤكد صحة رحلتهم. وقد قالوا بأن فاسكو دي جاما البرتغالي أول من بدأ اكتشاف رأس الرجاء الصالح، وهذا خطأ، فقد سبقه رجال الفرعون نيخاو بما يزيد على 11 قرنا من الزمان. أوراق البردي. أوراق البردي يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع، واسمحوا لنا نتكلم عن مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم. هذا المؤتمر الذي عقد بالغردقة في محافظات البحر الأحمر بمشاركة 28 عالما مصريا، علماء مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم. في هذا العام مصر تستطيع بالتعليم أطلقوا مبادرات تطوعية على هامش المؤتمر اللي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج من 17 ل 18 ديسمبر. الحقيقة أن وزارة الهجرة كان بتواصل رحلة مصر تستطيع اللي انطلقت بداية من أول ديسمبر في 2016 تزامنا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتبار عام 2019 عام التعليم. يأتي مؤتمرنا الرابع مصر تستطيع بالتعليم. هنتكلم عن المبادرات اللي قدمها علمائنا أو العلماء المصريين بالخارج اللي قدموها الحقيقة من أجل تطوير المنظومة التعليمية. هنتكلم أيضا عن التوصيات، لأن في توصيات الحقيقة كتيرة جدا وجميلة جدا. يمكن عجبني قوي كمان مشاركة ممثلين عن ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا الحقيقة خلال جلسات المؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، كانوا بيغنوا داخل إحدى الجلسات في هذا المؤتمر. يعني احنا محتاجين ان ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن هذا العام عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي القدرات الخاصة، لان الحقيقة قدراتهم ملهاش حدود اذا اعطيت لهم الفرصة، ازاي هيتم ادماجهم في المدارس مع المجتمع، لان مش عاوزين يبقى في نوع من الفصل بينهم وما بين أقرانهم من التلاميذ في بعض المدارس، ما تبقاش المعاملة مختلفة. ده يمكن كان يعني إحدى التوصيات أيضا في مؤتمر مصر تستطيع. معنا الآن الدكتور منصور المكبولي، رئيس قسم أمراض الأسماك والثروة السمكية جامعة فيينا، والمسؤول السابق عن برنامج توحيد التعليم الأوروبي الجامعة بميونخ. أهلا بك معنا دكتور منصور. أهلا مساك يا فندم. دكتور منصور، واحنا بنتكلم عن في مؤتمر مصر تستطيع، ويمكن هذا العام بالتعليم يعني تحت هذا العنوان بالتحديد، عاوز اتكلم على المبادرات اللي اطلقها علمائنا في الخارج، وحضرتك يعني من ضمن ايضا هؤلاء، لبحث سبل تطوير المنظومة التعليمية في مصر. اولا انا وسهلا بحضرتك، وبعدين انا قبل ما نتكلم فعلا نقطه بسيطه جدا، ان الفضل طبعا كله يرجع لوزاره الهجره وللدكتوره نبيله بكر، ان هي جمعت كل العلماء من كل مكان في العالم المصريين لحضور الاربع مؤتمرات اللي هم فاتوا. وكان هدفنا من اول مؤتمر ان احنا اقترحنا من اول 2016 ان احنا نتكلم عن المنظومه التعليميه، لان كأساتذة الجامعات طبعا يهمهم النهوض بالتعليم الجامعي في مصر. صحيح. فاحنا يعني كان كل الكلام، كان كل بروفيسور جاي وعنده رؤيه كيفيه ازاي ننهض بالتعليم في مصر، التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، من خلال تخصصه ومن خلال رؤيته والبلد اللي هو موجود فيها. وكانت فعلا فكره رائعه، وعرض كل استاذ رؤيته والرؤى اللي تعرضت. هل دي بعد اذنك دكتور منصور، هل دي بتعتبر يعني كل عالم في الخارج وهو بيقدم رؤيته دي يعني هو بيقدم رؤيه او تجربه البلد اللي هو فيها؟ هو بيقدم رؤيه منظومه البلد، وحضرتك عارفه نعم. ان اوروبا تعتبر بلد واحده طبعا. وامريكا وكندا واستراليا لهم منظومه برضه خاصه اخرى. فكان عندك المنظومتين اللي هم المتقدمين في العالم كله اللي هي امريكا واوروبا. فكنا بنعرض من المنظومتين اللي هم متقاربين لانهم متقدمين جدا، وبقينا مناقشه كيفيه النهوض بالتعليم ديت في اوروبا. اتكلم انا عن اوروبا لان كنت استاذ في جامعه ميونخ، وحاليا استاذ جامعه فيينا. دايما احنا كل مش يعني كل شهر او كل فصل دراسي بنقعد ونفكر، من مهام الاستاذ الجامعي ان هو ينهض ازاي ينهض بالتعليم في الجامعه وخاصه تخصصه. نعم. يعني يبقى عايزه ايه اللي يقدر يعرضه اكثر وهكذا. فكان مجموعه من الافكار واتجمعت كلها في ال 12 نقطه في المؤتمر، وكانت فعلا يعني شيء جميل جدا جدا. وكل كان رأيه ان كان يعني المفروض هم مش يومين بس، المفروض لكل مرحلة على الأقل. صحيح. المدة فعلا كانت قصيرة جدا، المدة كانت قليلة جدا لهذه الأخبار اللي هي كثيرة جدا ديت. وطبعا أكيد هنتواصل ونحاول نشوف كل واحد بالرأي بتاعه ازاي يقدر ان احنا نوصل نحقق فعلا للنهوض باستراتيجية التعليم في مصر. نعم. طب دكتور منصور المكبولي، لما هنتكلم على تجربة الدول الأخرى سواء في أوروبا أو في أمريكا، وهنتكلم في أوروبا لأن حضرتك يعني في هذه المنطقة بالتحديد، التجربة ديت يعني اللي يصلح لمصر منها، يعني هل يعني بالتأكيد ان كل بلد بتبقى ليها خصوصياتها وبتبقى ليها يعني يعني بتختلف عن دولة أخرى. هل التجارب أو التجربة في أوروبا تجربة التعليم ممكن تطبق بشكل كبير جدا في مصر ولا بيبقى في مع التحفظ ببعض الأشياء؟ لا بالطبع التعليم يعني التعليم تعتبر حاجة international. نعم. ما يقدرش بلد تقول هعمل يعني فعلا كل واحد بالطريقة بيحاول يعني أنسب الطرق للنهوض بالتعليم في البلد دي. نعم. لما حضرتك تبصي للنظم الأوروبية والأمريكية هتلاقيها واحدة، وإحنا كنا بنحاول إن إحنا إزاي نطبق هذه النظم عندنا. فأنا عرضت فعلا رؤية كانت رؤيتي من أول مؤتمر، لأن أنا شفت اشتغلت في جامعة كاليفورنيا ديفيس في أمريكا وبشتغل في أوروبا. نعم. فمن أملي طبعا وحاجات يعني كانت حاجة عندي يعني أمل إن إحنا فعلا نحاول يعني تطوير المنظومة التعليمية في مصر. وعرفت الرؤية ما عرفش حضرتك عايز أنا أتكلم عنها أو لا، الرؤية إزاي النهوض بالتعليم الجامعي. إحنا عندنا يعني التعليم الجامعي عندنا علماء في مصر في كل مكان في العالم. نعم. معروف. احنا عايزين بقى العلماء يعني عايزين نشوف ازاي ان احنا نخلي التعليم عندنا الجامعي فعلا نرفع به الى المستوى العالمي، بحيث ان اي بروفيسور مصري موجود في اي مكان عالم يعني لو جات له الفرصه ان هو يعني يكون يشتغل في مصر ان هو يكون سعيد جدا ان هو يقدم الشغل، وان العقول المصريه اللي موجوده ما تمشيش كلها وتهاجم. أنا كنت بعرض وبقول إن إحنا عندنا مشكلة تكدس أعضاء هيئة التدريس اللي هم يعني أهم حاجة في المنظومة التعليمية، فعندنا تكدس كبير جدا جدا في الجامعات المصرية. وعرضت من خلال لما شفته وعشته في الجامعات الأوروبية وفي أمريكا إن إحنا يكون عندنا مسؤول، المسؤولية تكون محددة، والمسؤولية تبقى محددة إن يكون في عندنا واحد بروفيسور فقط في القسم. فأنا اقترحت إن وده فعلا المفروض يتعامل عندنا في مصر، إن نوقف التعيينات في الجامعات، تعيين الكوادر الدراسية. احنا بنعين دايما كل سنة معيدين أو كذا، احنا نوقف تعيين في الجامعات بالمرة، لما يبش أي جامعة في العالم بتعين كل سنة أعداد كبيرة زي يعني الأعداد دي. ومن خلال نوقف الأول التعيينات ونرقب اللي موجودين اللي هم الأساتذة الموجودين في كل قسم، نحاول نوضع خطة بحيث يبقى هم فريق عمل. يبقى أي قسم فيه مثلا احنا ما فيش أقسام أي مكان فيها 20 أو 10 أو 5 أساتذة، فيها أستاذ واحد بس، فاحنا زي موجودين عندنا حاليا. أنا بقول إن احنا نحاول نعيد تنظيم النظام ده بحيث إن يكون فيه أستاذ من العشرة أو من الخمسة أو من الثلاثة هو المسؤول، مش رئيس قسم، لأن مهمة رئيس القسم غير اللي أنا بتكلم عليها حاليا. أستاذ مسؤول عن المادة، يعني أستاذ هو هيساعد في كل حاجة في المادة. نعم. فنحن لما نعمل الحاجة دي والميزانية اللي تتوفر من كده نقدر نطور المعامل ونطور ننهض بالأستاذ الجامعي بحيث إن هو يقدر يقوم بالمهمة بتاعته، ونحاول من خلال ذلك نرقى. وده أهم حاجة برضو، من مهم جدا جدا إن احنا نحاول نفكر في التعليم المهني الفني، لأن التعليم الفني اللي قبل الجامعي كمان هي والجامعي، يعني ده لا. احنا انه ده بيتناسب مع سوق العمل كمان. صح طبعا، مش هنحقق اكتفاء ذاتي الا لما يكون عندنا استاذ او جامعه منتجه. صحيح، يعني كل صحيح. استاذ في تخصصه لابد ان يكون منتج ويحاسب على ذلك، بيعلم بيطلع اجيال وبينتج بيطبق الفكر بتاعه. احنا كمان حقيقة بعد اذن حضرتك دكتور منصور، يعني يمكن احنا كمان معلش في حتة التعليم الفني، يمكن احنا محتاجين كمان نغير نظرة المجتمع المصري للتعليم الفني، لان احنا دايما بنبص له نظرة دونية، بنتخيل ان هو يعني دي حاجة اقل بكتير من التعليم العالي. فاحنا محتاجين في البداية اصلا احنا نغير النظرة دي، لو على يعني نبقى فيه فرص متاحة ل خريجي التعليم الفني قبل الجامعي ان هم يقدروا يحصلوا على درجات علميه كمان في تخصصاتهم. حضرتك بتقولي بالظبط اللي احنا اتكلمنا فيه. يعني اول قبل ما نتكلم في التعليم الفني قلت كلمه، قلت عشان نتكلم في التعليم الفني لابد ان احنا نعيد النظره بتاعتنا، النظره اللي احنا يعني اللي موجوده عندنا في الدول العربيه كلها للمهني. برافو. المهني احنا بننظر له بطريقه اخرى. المهني في الدول المتقدمه هو بالضبط على مستوى الأستاذ والمدرس والمتخصص. يعني لما أقول بنعيد لما أقول بنعيد النظر ويكون فيه أستاذ في القصة عشان اللي نقدر نوفره من العملية دي إحنا نخرج فنيين مهنيين اللي هو يقف مع الأستاذ ده هيقف مع البروفيسورز اللي موجودة في القصة. إحنا ما عندناش عملية اللي هي اللي هو تكنيكال اسيستنت مش موجودة عندنا, موجودة بس في الطب اللي هو النيرس يعني اللي هم الممرضات وكده. أي كليات التانية ما فيهاش العملية واضحة وصريحة, هي عايزة بس إن إحنا نقعد فعلا ونعمل برين ستورمينج زي ما عملنا في خلال اليومين اللي فاتوا دول. صحيح. في كمان الحقيقة كان حاجة عجبتني جدا ضمن توصيات كمان مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم, وهي الحديث عن ذوي الاحتياجات أو ذوي القدرات الخاصة, إن الاستفادة من خبرات العلماء المصريين في الخارج إن هم يعملوا دورات تدريبية للأهالي نفسهم وللأصدقاء نفسهم أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم عشان يقدروا يتقبلوا أبنائهم, لأن ما زلنا حتى الآن دكتور منصور في بعض العائلات يعني بتخشى إن هي تقول إن عندها طفل مثلا ذوي القدرات الخاصة, بتبقى مكسوفة إنها تقدمه للأصدقاء أو لزمايله, يعني بتبقى مكسوفة منه. إحنا محتاجين الأهالي نفسهم عندهم دورات, محتاجين الخبرات العلماء المصريين بالخارج في إزاي يقدروا يقيموا دورات تدريبية للأهالي علشان يقدروا يتقبلوا أبنائهم. صح, وده اللي حصل فعلا, كان في زملاء متخصصين في هذا المجال. نعم. انا كنت سعيد جدا ان اسمع الاراء ديت, انا مش متخصص في هذا المجال بس انا سعيد جدا ان انا اسمع للزملاء اللي جايين عشان يطبقوا يحطوا افكارهم في هذا الاتجاه, وفعلا كان لقى قبول كبير جدا جدا من الموجودين. الحمد لله. الحمد لله. دكتور منصور المتبولي, يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا, وان شاء الله باذن الله كل المبادرات وكل الاراء والاقتراحات اللي تم تقديمها من خلال مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم يتم تنفيذها ان شاء الله على ارض الواقع, واعتقد ان يمكن قبل ما بيجي المؤتمر القادم بيكون يعني التوصيات دي ما بتبقاش بقى حبيسه الادراك كما كنا تعودنا في السابق, لكن بيتم التنفيذ بالفعل. انا بشكرك, ده اللي احنا نتمناه وده اللي احنا فعلا ان شاء الله ده ان شاء الله. انا بشكرك جدا دكتور منصور المتبولي رئيس قسم امراض الاسماك والثروه السمكيه جامعه فيينا والمسؤول السابق عن برنامج توحيد التعليم الاوروبي الجامعه بميونخ. شكرا ليك يا فندم. شكرا جزيلا. كل واحد له حكايه بس محتاجه البدايه حتى لو نقصه النهايه المهم تكون بادي. ايام راح منك كام شوف الاحلام بقى فيها ايه خلص الكلام بص لقدام ايد ايدك راح تبني الوقت ده وقتك جاي نادي ومتى حالا من اللحظة دي كل واحد له حكاية بس محتاجة البداية حتى لو نوصل نهاية المهم تكون بدري كل واحد له حكاية بس محتاجة البداية حتى لو نوصل نهاية Yeah. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع وما زلنا بصدد الحديث عن مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم. معنا الآن الدكتور تامر النادي وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشؤون الطلاب. أهلا بيك معنا دكتور تامر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك دكتور تامر. يمكن وإحنا بنتكلم عن توصيات مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم كان من ضمن التوصيات تحفيز المستثمرين على إقامة مراكز للتدريب المهني المستمر على الصناعات اللي بيقيموها في مصر، خصوصا الصناعات المعتمدة أو المعتمدة على التكنولوجيا. تمام. عايزه يعني اتكلم اكتر عن يعني هذا المجال، ان يعني ازاي احنا ممكن يعني تتم مثلا يعني ممكن يكون في تحفيز للمستثمرين ان هم يقدروا المشروعات اللي هم بيقيموها في مصر انها تبقى فيها معتمده على التكنولوجيا. هو انا عايز اقول لحضرتك ان هم الحقيقه مش محتاجين تحفيز، لان هم بيعانوا كتير جدا من المستوى بتاع العماله او اللي بيجوا لهم او بعض التخصصات المعينه. فهم يعني ده حافز كبير ليهم. الحقيقه ده مش حاجه جديده قوي، بس في بعض المستثمرين عملوا الكلام ده فعلا في مصر، وبعض الشركات الكبيره اللي هو بيبقى عايز ناس كتير من الفنيين وناس عماله مدربه بشكل عالي، فبيعمل مدرسه تعليم فني وبيكون ملحقه بالمصنع بتاعه وبيجيب للاولاد دول احسن تعليم وتعليم جيد جدا، احسن من اي مدرسه حكوميه للتعليم الفني. وطبعا بينالوا ان هم حاجة كويسة ان هم بيتدربوا ويعملوا تدريب بتاعهم في المصنع. هو طبعا بيستفيد ان هو بيقدر ياخد من الاولاد دول الناس اللي هو يعني محتاجهم. نعم. يطلعوا يشتغلوا في المصنع عنده بعد كده. فبس طبعا الكلام ده هو طبعا ده جميل، بس في بعض المستثمرين عملوا كده وبعض المصانع الكبيرة عملت كده في مصر. نعم. بس طبعا محتاجة تتعمم اكتر من كده بشكل كبير. يعني هي محتاجة يعني يبقى برضو يعني تحفيز، بس مش عارف الحقيقة التحفيز هيكون ازاي. يعني اقول لحضرتك في بعض الناس اقترحت حاجة ليها علاقة بالضرائب، ان هو يعني تم اعفائه من الضرائب مثلا، مش قوي كده، بس هي اسمها حواسط ضريبية. يعني في احد العلماء اللي جايين من برة. نعم. قال ان في بعض الدول بتزود الضرائب شوية وبعدين بتعمل خصم ضرائبي على حسب المصنع دول او المشتركه دي بتدي بترجع ايه للمجتمع، بترجع ايه للمجتمع حاجات كتير بقى، ممكن خاصه في مجال التعليم او البحث العلمي او التعليم الفني. فدي برضو ممكن بعض الحاجات ان هو كتشجيع او تحفيز للمستثمرين او للشركات ان هم عندهم حوافز ضريبيه لو رجعوا بالكلام دول او شجعوا التعليم الفني او التعليم عامة. تمام. كنت بتكلم الحقيقة مع دكتور منصور المتبولي عن زيادة الاهتمام بالتعليم الفني، لأن ليه نظرة مختلفة الحقيقة في المجتمع المصري، وممكن يكون كمان هو أضاف لي أنه ممكن يكون كمان في المجتمع العربي أن ليه نظرة مش قد كده. التعليم الفني محتاج أن هو ياخد حقه، خصوصا أن سوق العمل محتاج خريجي التعليم الفني سواء قبل الجامعي أو الجامعي، لأن محتاج يكون فيه نوع من الـ يعني يحصل فيه الخريج على يعني درجات علمية، يعني بحيث ان هي يعني تخليه هو كمان فخور ان هو خريج تعليم فني. حضرتك هو الموضوع ده فيه شقين الحقيقة. الشق الاولاني اللي هو حضرتك فيها نظرة المجتمع، هو فعلا نظرة المجتمع للخريجين التعليم الثاني قليلة، بس السبب من ده ايه؟ المفروض يعني معلش هتكلم في الكلام ده، الاعلام عامة. نعم. الافلام والمسلسلات اللي تيجي مع الاسف. نعم. هي المفروض ان هي تشجع او تغير من نظرة المجتمع للخريجين التعليم الفني. احنا بنشوف بره في اوروبا الخريج التعليم الفني كل الناس سواسية، كل الناس المجتمع بينظر لا وليه قدر، ليه قدر يعني ما فيش حد ممكن ينظر له نظرة متدنية، بالعكس بالظبط شايفين واحد بيأدي عمله وبيأدي خدمة للمجتمع ما يقدرش حد يستغنى عنه. بالضبط كده. فهي انا بصراحه بدعو ويا ريت حضرتك تدعي الاعلام والمسلسلات والافلام وكل الكلام ده ان يكون في يعني اهتمام حضرتك اي بالضبط اهتمام وتغيير النظرة المجتمعية دي في الأفلام. أنت عارف حضرتك الحاجات اللي ينفعش إن إحنا نطلع نقول يا جماعة انظروا كويس. صحيح طبعًا طبعًا كويس. بشكل غير مباشر طبعًا. بشكل غير مباشر نيجي في فيلم مثلًا يبقى حد يعني مثلًا نتذكر كلنا فيلم النمر الأسود للفنان أحمد زكي. كان ما هو كان خريج تعليم فني بس ساعتها بعد الفيلم دون هو ما حدش قال إن طلع قال كده يا جماعة غيروا النظر غيروا النظر. بس بعد الفيلم ده كل الناس بقت تتمنى تبقى زيه. صحيح. وبعدين هو كمان اجتهد يعني هو لقى نفسه في بلد بتشجع التعليم الفني فاجتهد ايضا وكان عنده ابتكار كمان هو ابتدى ان هو كمان يبتكر اشياء تانية لقى ان ان ان, إن في تشجيع ليه في الناحيه دي فده مهم جدا ان احنا يعني النظره اصلا تتغير. وانا بضم صوتي الحقيقه لصوت حضرتك ويا ريت المسؤولين عن التعليم الفني الحقيقه كمان يعني يدوا دايما اهتمام بالطالب التعليم الفني سواء قبل الجامعي او الجامعي. في كمان ثانيه برضو عايز ثانيه بس عايز ازود النقطه دي لان في دلوقتي توسع في مصر كبير لانشاء كليات تكنولوجيه. نعم. كليات تكنولوجيه دي ممكن تكون سنتين او اربع سنين بعد الثانويه العامه او بعد الـ الـ الـ الـ الشهاده اللي هي شهاده التعليم الفني. نعم. دي زي ما حضرتك بتقولي ان هو عايز درجه علميه خلاص هنعمل درجه علميه بكالوريوس تكنولوجي. نعم. فيبقى معاها الدرجه العلميه اللي هي خريج من كليه بس هو متخصص في التكنولوجيا او كتعليم فني بمهارات عاليه ودي موجود منها الـ الـ الـ الـ يعني المثال ده موجود في كذا حته في مصر وفي توجه للدوله دلوقتي لزياده هذا هذا النوع من انواع الكليات التكنولوجيه. نعم. فده طبعا حاجه كويسه. نعم. بس برضو يعني الاعداد مش هتبقى كتير قوي بين يوم وليله فهي الموضوع محتاج حاجتين مع بعض نظره المجتمع تتغير عن طريق الاعلام وزياده كليات التكنولوجيه. والله والله يا دكتور انا عايز اقول لحضرتك ان لما بيكون في اي مؤسسه بتطلب محتاجه ناس للوظائف يعني بتبقى معظمها للتعليم الفني وبمرتبات مجزيه يعني مش كمان مش مرتب قليل فاولا مجالهم عالي جدا ومفتوح وربنا طبعا يوفقهم يا رب ان شاء الله باذن الله. عايزه برضو عايزه كمان حقيقة برضو دكتور تامر يمكن يعني اذكر برضو ان الحقيقه ان في ختام دوره مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم وجد العلماء اللي شاركوا في هذا المؤتمر وجدوا نفسهم ان هم امام مناسبه عربيه ودوليه مهمه جدا وهو كان يوم 18 ديسمبر من كل عام ان اليوم اللي خصصته منظمه الامم المتحده للثقافه والعلوم اليونسكو انه يكون يوم للغه العربيه وهو هي طبعا لغتنا الام يعني ربما دي كانت مناسبة برضو جيدا هم يوصوا بالاهتمام بتعليم اللغة العربية ويعني هي لغة إثراء للثقافة والحضارة الإنسانية فدي كانت برضو لفتة ولمسة جميلة جدا حقيقة من العلماء المشاركين في المؤتمر. هو طبعا موضوع اللغات ده موضوع مهم جدا لأن هو ده وسيلة التواصل بين الناس عامة. نعم. طبعا كان في تأكيد على الالتزام باللغة الإنجليزية لأن اللغة الإنجليزية دي هي اللي بتخلي الواحد هو يقرأ ودلوقتي احنا في مجتمع عالمي كل الشركات ليها علاقات مع شركات بره سواء تصدير أو استيراد أو كده واحنا عايزين نفتح الأسواق بتاعتنا على الأسواق العالمية لازم نهتم باللغة الإنجليزية بس في نفس الوقت ما ينفعش نترك اللغة العربية بتاعتنا والحقيقة كان في كذا يعني كذا يعني عالم او كذا كلمه اتقالت باللغه العربيه الفصحى. جميل جميل. انا كنت سعيد جدا وكذا مداخله تمت باللغه العربيه الفصحى. جميل. اخص بالذكر اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر عمل كلمه جميله جدا كلها باللغه العربيه كانت يعني اقل ما يقال عليها ان هي فصيحه جدا. الله. وكانت بشكل سهل جدا وكل الناس استمتعت الحقيقه بالكلمه دي. ده فخر الحقيقه ده فخر للمصريين ان احنا نلاقي المحافظ بيتحدث ايضا باللغه العربيه الفصحى. بالضبط كانت كلمة رائعة الحقيقة وكان في كذا مداخلة برضو باللغة العربية الفصحى وأكدنا أن لازم يبقى فيه الاهتمام باللغة العربية عشان هذه الأصل بتاعنا هي اللغة الأم الحقيقة. تمام. أنا بشكرك جدا دكتور تامر النادي وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشؤون الطلاب بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. أهلا بحضرتك. شكرا لك. شكرا. بالله العك. ايوه و حضرتك بتتكلم عربي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. انت في المانيا بتعمل ايه؟ انا في المانيا بشغل في مصنع. بتشغل ايه؟ بشغل خراط. وعايز تلعب ملاكمه؟ بريت يا فندم. لعبت قبل كده؟ انا كنت بلعب في نادي الشبان المسلمين في مصر. طب اول حاجه يا محمد لازم تنسى كل اللي تعرفه وكل اللي اتعلمته عن الملاكمه. حاضر. على المدرسة يعني. اسم حضرتك ايه؟ كوستا. كوستا تبقى يوناني؟ يوناني مصري. يعني اهلا وسهلا. ولسه حضرتك بتلعب ملاكمة؟ انا ملاكم قديم وبدرب ملاكمة دلوقتي. معكم في نهاية الأسبوع والحديث عن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا، لأنها الحقيقة يعني بها أو لها أهداف عديدة جدا، وبتحمل أيضا مدلولات ذات أهمية كبيرة جدا بتستمدها من واقع مصر الراهن ودورها الإقليمي والدولي. الحقيقة أن الحديث عن أهداف الزيارة، كنا نتمنى طبعا يكون معنا الدكتور نشأة الديهي الإعلامي والكاتب والمحلل السياسي، بنحاول الاتصال به برضو، لكن احنا معنا الآن الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الإفريقية. أهلا بك معنا دكتور أيمن. أهلا وسهلا يا فندم. أنا كنت بتكلم على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا، الحقيقة كانت ليها شقين، شق التعاون في العلاقات ما بين مصر والنمسا، والشق الآخر هو منتدى إفريقيا أوروبا، لأن الشق ده متعدد الأطراف. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا أنه شارك في منتدى إفريقيا أوروبا اللي يعني بيعقد بدعوة مشتركة من كل من مستشار النمسا اللي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والرئيس البروندي اللي بيرأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. فيعني ويمكن المنتدى كان بيعقد هذا العام تحت عنوان التعاون في العصر الرقمي. يمكن بيستهدف هنا بحث مزيد من التعاون بين القارتين الأوروبية والإفريقية في مجالات الابتكار والتحول التكنولوجي الرقمي. أنا عايز أتكلم عن أهمية هذا المجال بالتحديد في التعاون ما بين إفريقيا وأوروبا. يعني إذا أردنا أن نتعاون مع القارة الأوروبية علينا أن نتطور. لماذا؟ لأن أوروبا قد تطورت في مجال الاقتصاد الرقمي وخطط فيه خطوات بعيدة. نعم. بمعنى أن الخدمات الآن أصبحت تؤدى من خلال يعني الكمبيوتر والإنترنت. يستطيع المواطن في أوروبا أن يتعامل مع الآلة فتؤدي له الخدمة في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة وجهد. وطبعا استخدام الآلة من شأنه أن يعيد تخصيص العمالة أو الموظفين بحيث يتم توزيعهم على أماكن جديدة يمكن أن ينتجوا فيها، حتى يتم أيضا استخدام أو ماكنتها. نعم. بالتالي يعني تستطيع أي دولة أفريقية أن تقيم علاقات تجارية واستثمارية مع أوروبا في ظل وجود فجوة تكنولوجية هائلة. يعني في الخارج يتم استخدام مثلا أسلوب الإنترنت في أداء الخدمات المصرفية. هذا الأمر مثلا نجد أن هناك بعض الدول الأفريقية لا تزال تعاني مشكلات جمة على صعيد أو في مجال القطاع المصرفي. وبالتالي استهدفت هذه القمة مساعدة الدول الأفريقية على التحول إلى الاقتصاد الرقمي. نعم. وهو الأمر الذي خطت مصر فيه خطوات يعني جيدة خلال السنوات الأخيرة. نستطيع القول أن مصر من الدول يعني المتطورة في هذا المجال، ولا يزال لدينا الكثير لكي نقوم به في مصر من أجل تطوير هذه الخدمات الرقمية. ده احنا محتاجين. نعم. الشق الآخر لهذه الزيارة مسألة مكافحة مسألة الهجرة غير الشرعية التي تفد من القارة الأفريقية تحديدا إلى أوروبا. نعم. أفريقيا طبعا دولة مصدر للمهاجرين. هؤلاء المهاجرون يعبرون دول الشمال الأفريقية العربية، يعبرون البحر المتوسط والمحيط إلى أوروبا. طبعا يسببون الكثير من المشكلات أو الإزعاج لأوروبا، نظرا لي طبعا أن معظم المهاجرين من العمالة غير الماهرة. أيضا الكثير منهم لديه مشكلات في التكيف مع المجتمع الأوروبي الذي يفد إليه. أيضا هناك تقارير تؤكد أن كثير من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين قد تورطوا في جرائم إرهابية داخل أوروبا، الأمر الذي يجعل أوروبا منقسمة إذا يعني الأسلوب الأمثل للتعامل مع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. يعني النمسا والمجر وبولندا من الدول التي تتخذ منهم موقفا يعني متشددة، في حين أن دولة مثل ألمانيا ربما تكون أكثر مرونة. لكن المشكلة أنه حتى داخل ألمانيا هناك خلاف واضح ومعروف ما بين المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ووزير الداخلية الألماني الذي يرفض دخول هؤلاء المهاجرين إلى ألمانيا، خاصة مقاطعة بافاريا. إذن هي مشكلات عديدة. والله يا دكتور أيمن، يمكن مصر الوحيدة، البلد الوحيد اللي بيقدر يستوعب كل المهاجرين إليها بدون عمل مخيمات أو ملاجئ أو يعني ما شابه مثل الدول الأخرى، ولكن بيندمجوا في المجتمع المصري وكأنهم مصريين. يعني لا، لماذا؟ يعني أولا وطبعا هو متعلق بفلسفة مصر في التعامل مع هذه المشكلة والأخلاقيات المصرية، ولكن أيضا مما يسهل الأمر علينا أن معظم المهاجرين إلى أو الذين يأتون إلى مصر كلاجئين أو مقيمين معظمهم مثلا من دول عربية، حتى أبناء الدول الأفريقية، يعني أيضا من دول إسلامية. ولكن فالأمر أيسر بالنسبة لمصر، لكن بالنسبة لأوروبا يفد إليها من كل أصقاع الأرض مهاجرين من لغات مختلفة وديانات مختلفة وعادات وتقاليد مختلفة. والمشكلة أن هناك يعني أوروبا نفسها قارة يعني صغيرة في عدد السكان. يعني عدد سكان أوروبا في حدود 510 مليون نسمة في أوروبا، وبالتالي أعداد المهاجرين الكبيرة تؤدي إلى خلل أحيانا في التوازن الديمغرافي في غير صالح أوروبا. هذه المشكلة واضحة جدا في جنوب فرنسا. نعم. في إيطاليا أيضا. نعم. في كان حقيقة سؤال دكتور أيمن، البعض بيسأله بيقول لك يعني العالم عاوز إيه من أفريقيا وإيه اللي عايزاه أفريقيا من العالم؟ فإذا كانت أفريقيا القارة السمراء بتبحث عن مستقبل أفضل لشعوبها ودولها في القرن 21، ففي المقابل برضو هنلاقي إن القوى الكبرى في العالم دوت هي برضو بتحقق مصالحها السياسية والاقتصادية. يعني هي برضو بتستغل وتستفيد الإمكانيات اللي ملهاش حدود في الدول الإفريقية، لأن فعلا ثرواتها إلى وملهاش حدود بالفعل. فيعني اللي عايز أقوله إن يعني المنفعة متبادلة، إذا كانوا هم هياخدوا منهم الحاجات الـ الـ الـ الـ الأحدث أو التكنولوجيا، لا هم كمان هياخدوا من الدول الأفريقية الثروات العديدة الهائلة الموجودة رحية في أفريقيا ولسه غير مستغلة كمان. بالطبع يعني الكثيرون يعتقدون أن أفريقيا قارة فقيرة. أبداً. وهذا أبداً. الأمر طبعا غير حقيقي. طبعا العام الذين يعتبرون أفريقيا قارة فقيرة أو غير المتخصصين، لكن كل المتخصصين يعلمون طبعا حجم الثروات الموجودة في القارة الأفريقية، يعني 30% من احتياط الثروات المعدنية في العالم. القارة الأولى عالميا في إنتاج واحتياط الماس والذهب والبلاتين واليورانيوم في بعض السنوات. وطبعا قارة يعني فيها 21 دولة منتجة للنفط، فيها يعني على الأقل دولتين الجزائر ونيجيريا، وهما من كبار منتجي ومصدري العالم من الغاز الطبيعي. يعني في العام 2017 كانت نيجيريا الدولة الرابعة في العالم من حيث تصدير الغاز الطبيعي، الجزائر الدولة رقم 6 عالميا في تصدير الغاز الطبيعي. دولة مثل نيجيريا وحدها مسؤولة عن 47% من النفط الذي تستورده الولايات المتحدة الأمريكية من القارة الأفريقية. إذن هم يتكاثرون على أفريقيا. يعني في البداية استعبدوا البشر في أفريقيا في مرحلة الرق منذ أواسط القرن الخامس عشر، استمر الأمر لأربعة قرون. وهي لا تنسى أبدا يعني برضو هذه المرحلة اللي مرت بها المرحلة الاستعمارية. في المرحلة الاستعمارية هي تالية لمرحلة الرق. هذه المرحلة تكالبت 7 قوى استعمارية أوروبية على استعمار القارة الأفريقية، وبالتالي على الأوروبيين أن يردوا الجميل لأفريقيا. يعني هناك مقولة مهمة جدا للرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، وكان يقول إنك لا يمكن أن ترى فرنسا مرتفعة أو عالية إلا لأنها تقف على أكتاف القارة الأفريقية. فرنسا وحدها كانت تحتل 20 دولة أفريقية يمثلون 15% من سكان القارة السمراء. طبعا هناك دول مثل الصين مثلا ليس لها ماضي استعماري في القارة الأفريقية، وتستثمر في قطاعات البنية الأساسية في أفريقيا والقطاعات غير الملوثة للبيئة، وتقدم القروض والمساعدات والاستثمارات لأفريقيا غير مشروطة. فعلى أوروبا أن ترد الجميل لأفريقيا. نعم دكتور أيمن شبانة، يمكن أنا هختتم كلام حضرتك كمان إن الحقيقة يمكن الـ عشان يتم في شبه تقريبا اتفاق في عواصم أفريقيا وأوروبا، لأن يعني رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019 إن شاء الله هتكون توقيت ذهبي لجميع الأطراف خصوصا في أفريقيا بإذن الله. أنا بشكرك جدا دكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الأفريقية. شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا. بكرة لينا بكرة بينا بكرة حلم وخير وجنة، نبني أيامنا بيتينا نفس الوطن نفس الملامح والظروف نفس الأمل يجمعنا من غير أي خوف. بشكر كل السادة المستمعين اللي تابعونا، وبشكر أيضا ضيوف اللي كانوا معايا النهاردة في نهاية الأسبوع. كل الشكر لفريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، نادر راشد على هندسة الهواء. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون. مفيش حدود مفيش فروش وعبود من أصل واحد نفس البداية والبدود، وحدين رغم التعب رغم السنين متجمعين.